نعم عبد الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لما أخبر سبحانه وتعالى عن الأنبياء وعدد أسماء منهم نوح إبراهيم وإسحاق ويعقوب عيسى وهارون وسليمان وداود وموسى عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله بالبينات بالهدى ليخرج الله بهم من شاء من الظلمات إلى النور. وكان الناس فريقين كلما جاء رسول ينقسم الناس إلى مؤمن وكافر. يذكر الله تعالى في هذه الآية حال الكافرين: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كفروا بالله وبرسله وصدوا عن طريق الحق. صدوا يعني أعرضوا أو صدوا غيرهم، صدوا بأنفسهم وأعرضوا عن طريق الحق. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، فمن مات على الكفر فالله لا يغفر له. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. قال تعالى: ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم ففي الدنيا يخذلهم ولا يوفقهم ولا يهديهم وفي الآخرة لا يسلكون إلا طريق جهنم التي يصيرون إليه. فاهدوهم في الآية الأخرى فاهدوهم إلى صراط الجحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى جميع الناس، جاءكم الرسول يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق، جاءكم بالحق الصدق بالهدى ودين الحق، جاءكم الرسول بالحق من ربكم. الرسل ما هم إلا مبلغون، ليس من عندهم شيء، إنما يبلغون دين الله، يبلغون الوحي الذي أنزل عليهم. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. نعم أقول لك جاءكم الرسول بالحق من ربكم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. لا قبلها أولها اللي قريت يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن آمنوا خيرا لكم. من آمن أفلح ونجا من عذاب الله وفاز بثواب الله. فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. إن تكفروا يعني فالله غني عنكم له ما في السماوات والأرض، هو له الملك كله، له ما في السماوات وما في الأرض، كما قال في الآية الأخرى وكان الله غنيا حميدا. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وهنا قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، عليما بكل شيء، يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما يسر العباد وما يعلمون، وهو المتصرف في أمر هذا الكون وفي أمر العباد، وكفى بالله وكيلا. فمن توكل عليه سبحانه وتعالى كفاه، نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل ونعم الكفيل. فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما سبحانه وتعالى.